إن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنهما كان يقول: خمس آيات في سورة النساء كم أنا فرح بها ولا يعرفها العلماء، كم أنا فرح بها ولا يعرفها العلماء. ثم تلاها رضوان الله تعالى عليه، قال قول الله جل وعلا: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. وقول الله جل وعلا: إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. وقول الله جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقول الله جل وعلا: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. وقول الله جل وعلا: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. فأنبأ الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود عن عظيم فرحه بهذه الآيات لما تضمنته من بيان عفو رب البريات جل جلاله.